نعمل في مؤسسة، وصاحب هذه المؤسسة قرر لنا مبلغ معين صرفته، فأمر علينا واحد منا يعطيه هذا المبلغ ويحدد له الأكل المقرر لنا، وهذا الأكل يقوم بالواجب ويزيد على ما كتب به صاحب المؤسسة، وتبقى معه فلوس فله أخذها له، علما أنه يتعب في جلب ما نحتاجه إلى غير ذلك، هل له أخذ هذه الفلوس الباقية؟ ليس له يأخذ سوى ما قدر، فقال الله صاحب الحق أنه ينفذ العمال، هذا هو الواجب عليه وليس له زيادة إلا بإذن،